نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها باسمكم جميعا. نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: سؤالي عن شباب الأمة والوطن في فرص العمل لهم والنظر في قدراتهم وإمكاناتهم، كيف نفهمها ونتعامل معها وجزاكم الله عنا خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله بعثه ربه رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة هذا السؤال يعني سؤال جيد، وسؤال يعني كأن سائله يعني له تواصل مع العمل وفرص العمل، ومع يعني أحيانا قد يكون لا أقول البطالة، ولكن أيضا مع يعني قد يرى مجموعات وفئام من شباب المسلمين يعني يتطلعون إلى فرص عمل أو يبحثون عن فرص عمل، ولهذا وأيضا ربطه بالملكات والقدرات والمواهب، وأيضا أحسب أن هذا جيد، الملاحظة حينما تبحث عن عمل وتربطه بما رزقك الله من موهبة أو ملكة، وأيضا ما يعني عندك من كفاءة يعني علمية وتأهيل، هذا أيضا مهم جدا لتكون إلى حد ما صح التعبير المصداقية في والجدية كذلك في البحث عن عمل. أولا أحب أن أقول يعني وأؤكد على ملكات المواهب أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر معادن ومواهب وطاقات وخصائص، فمن صلح لأمر قد لا يصلح لآخر، ومن سد ثغرا لا يسد كل الثغور. صحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متنوعون، فأبو بكر الخليفة الصديق، وعمر العبقري الفاروق الذي لم يفري أحد فريحة، وعثمان المنفق في سبيل الله الذي لا عليه ما فعل بعد ما قدم وبدل، وعلي ذو الرأي والشجاعة وحل المعضلات، ومعاد الفقيه، وأبي القارئ، وأبو ذر صادق اللهجة الورع الزاهد، وسيف الله خالد، كل قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعه وموهبته وبلاءه في دين الله. وقل مثل ذلك في سلمان وعمار وابن عباس وابن مسعود وصهيب وبلال وابن عمرو وابن عمر وابي هريرة وابي عبيدة وأصحاب بدر الشجرة، ومن أنفق في سبيل الله، ومن أنفق من قبل الفتح وبعده رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عن الجميع رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فإذا الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وعدله وفضله قد وزع بين الناس مواهبهم في العلم والفكر، ونوع طرائقهم في الخلق والسلوك، وعدد مهاراتهم في العمل والكسب. ولهذا لا شك وأحسب أن السائل يهدف إلى هذا، أن المسلك العدل هو أن يستفاد من كل مسلم في موهبته أو في موقعه من موهبته، والفضل بينهم بالتقوى وحسن العمل. فهذا عالم ينشر علمه قد أخذ على عاتقه زلة غشاوة الجهل عن الناس، وهذا آخر قد رق قلبه للأكباد الجائعة والبطن الخاوية، فكان ينفق ما أتاه الله ويسعى بشدة ساقيه ليأخذ من الأغنياء أو يشرح الحال لذوي الرأي والوجهاء. وهناك أناس فتح الله عليهم في الجهاد قد يغنون فيه الغناء الواسع بضوابطه وشروطه كما هو معلوم، حامل روحهم على كفهم. وهناك من وهبه الله قلما سيالا ولسانا صادقا يصول ويجول في معارك فكرية منضبطة ومناقشات إسلامية نثرا وشعرا وإذاعة ونشرا ودفاعا عن حياض الإسلام وساحاته لينفي عنه الدخلاء ويكشف الأجراء. وأيضا لا يغيب عن البال من رزق الصبر والاحتساب فجلس للناشئة الصغار يقضي زهرة شبابه وخلاصة عمره من أجل التنشئة والتربية، يعلم كتاب الله والنافع من العلوم تربية على الإسلام وفضائله، ونهيك بالطبيب الماهر الذي قد برع في تخصصه فخفف بإذن الله الآلام وواسى الجروح، محافظ على المسلمين عوراتهم، يعاونه أخوه إخوة له فنيون ومهرة من الصيادلة والممرضين سماهم الصلاح ومسلكهم الحشمة وحفظ الأسرار ورائد البراعة والإخلاص. وأيضا هناك قوم شرح الله صدورهم من أجل تيسير أمور الزواج ومكافحة مظاهر الإسراف، أنواع وحاجات وألوان جسدتها هذه المواهب التي وهبها الله عز وجل لهؤلاء مما لا يقع حقيقة تحصل. محب فعلا أن الشاب يتلمس موهبته ويشمر عن ساعديه وشد ساقيه، وسوف يجد فرصة العمل، بل سوف يجد أبواب الفرص العمل أمامه مفتوحة، فهي دروب خير لا يمكن أن يتقنها واحد أو فيها ناهيك بأن يقوم بها فرد أو جماعة. فهذه الحاجات وأمثالها مهما اختلفت مراتبها وأولوياتها وبواعثها فهي مطلوبة للأمة في كل وقت. فمن أجل هذا يعني لا ينبغي الخوض أي السبل أفضل، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لاحظوا حقيقة هذه الفقه من الإمام مالك رحمه الله. رجل عاتب الإمام مالكا لما رأى فيه من انصراف كل إلى العلم، يعني لاحظنا الإمام مالك قد أعطى العلم كله وكأنه يعني يريده يعني أن يراه متعبدا ويراه يعني عليه مظاهر العبادة الفردية، فأجابه مالك رحمه الله فقال: إن الله قسم بين الناس الأعمال كما قسم بينهم الأرزاق، كما قسم بينهم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر في الصدقة، وآخر في الجهاد. قال مالك: فنشر العلم من أفضل أعمال البر، ورضيت بما فتح لي فيه. ثم قال هذه الكلمة الجميلة المتوازنة، قال: وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. أنا أظن هذه قاعدة يا إخواني أخوتي الشباب، وخاصة الذين يعني لهم عندهم قد يكون عندهم روح نقد، خاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، جميل جدا يكون شعارهم أرجو أن يكون كلانا على خير، فكل على خير وكل على آخر، وينبغي أن يشجع كل في موقعه وأن يؤيد وأن يسدد وأن يعني يشجع. فعظم الأجر أيها الشباب على قدر الإحسان في العمل والإخلاص فيه، فعظم الفضل والمثوبة بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح. وكم من عاملين أحدهما أكثر عمل من جوارحه والآخر أرفع عند الله في جنته، هكذا يقرر الإمام المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله. لا تشتغلوا بالمفاضلات اشتغالا يقود التنافر واحتقار الطيب من الأعمال وانتقاص الصالح من الرجال. أيضا اجتنبوا الأثر في النفوس وحب الظهور ورغبة التفرد ورذية الحسد، فلا شك أن تصحيح الأخطاء وتقويم العوجاج وإصلاح الغلط أمر مطلوب ومحمود، لكن النقد الذي يعني تتبع العورات وتلمس العثرات والأفوات وتحقير الاهتمامات والتنكر للقدرات هذا مسلك مفسد وتيار مغرق. ولهذا بخس الناس أشياءهم وتلمس أخطائهم ومعهم لا يرفع حقيقة من خصيصة الكسور وإهمال المهمل، ولا يقيم عوجا ولا يخدم هدفا. فينبغي حقيقة أن نثني على من استحق الثناء، ونكشف جوانب فضله، ونعترف بمقدرته وجميل عمله، والعبرة بكثرة الفضائل، وكما في الحديث: وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمث من لم يحمل الخبث، فمن غلبت فضائله فهفواته اغتفر له ذلك، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فاعملوا وجدوا واجتهدوا وابحثوا، وكل ميسر لما خلق له، واحفظوا لكل ذي فضل فضله، واغفروا لكل ذي زل زلته، والله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك منكم. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا المستمع أبو حامد يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما جبر الصلاة إذا كان فيها خلل أو نقص، وجزاكم الله خيرا؟ جزاك الله خيرا، وأحسنت على هذا السؤال، وأعلم أن هذا السؤال حقيقة يعني يشغل كثيرين، بل لا يكاد يعني مسلم إلا ويعني إذا فرغ من صلاة يشعر أنه يعني اعتبرها نقص، يعني في تسبيحات، في ذهول، في غفلة. ولهذا يقول: يصلي المصلي وله يعني خمسها، سدسها، ربعها، تسعها، عشرها، فلا شك أن الإنسان يعني يعتبر. ولهذا هذا السؤال أحسب أنه يعني لطيف، ولكن من فضل عز وجل علينا أنه علم هذا منا وعلم ضعفنا. ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل من عمله صلاته، أول ما يحاسب عليه من عمله صلاته. قال: فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. بمعنى أن جميع الأعمال أيضا يكمل نقصها بالنوافل، فالصدقات والصيام كلها إذا أتيت بالنوافل فإنها بفضل الله ورحمته يعني تكمل ما نقص من الفرائض. ولهذا سؤالك حسن، واجتهد الحقيقة يعني بنوافل الأعمال، وهي كثيرة ولله الحمد، وقد بينها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في الرواتب، سنن الرواتب، سواء السنن المطلقة في من الليل، من النهار، صلاة الليل، صلاة النهار، من الضحى، كل هذا خير كثير، وهذا مما إن شاء الله يرجى به أن يجبر نقص الصلاة، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع تامر صديق من المدينة النبوية يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أنا بائع في المدينة، وتتطلب المهنة هذه بأن أزيد السعر على الناس لأنهم يقومون بالمفاصلة، فهل هذه الزيادة تعد كذبا؟ وادعوا لي بأن الله يمن علي بعمل غيره، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله على هذا السؤال. أما أن تتطلب غيره، لا لا لا, لا, لا, لا ليس في عملك شبهة، عملك إن شاء الله خير، وهذا لا زال الناس في تجاراتهم ويعملون، سواء بأنفسهم أو بغيرهم، أو عند تجار، أو عند فلاحين، أو عند يعني الأعمال كثيرة، وهذا من الأعمال المباحة والمعروفة. ولا شك طبعا أن اعتاد الناس في بيوعاتهم أنهم يفاصلون يعني، وهذا موجود المفاصلة، ويعني لكن عليك الحقيقة أولا أن ترفق بالمسلمين قد ما تستطيع. أحيانا إذا أتاك إنسان لا يفاصل فأعطيه السعر المعروف والمعقول، وإذا أتاك إنسان المفاصل لا مانع أن تفاصله، وأن لأن الناس تختلف، فأنت تتعامل مع الناس ليس على درجة واحدة. فالإنسان الذي يعني فيه هدوء، وفيه يعني لا يفاصل، وفيه يعني يحب الكلام المباشر أيضا، فأعطيه على قدر طبيعته وعلى قدر ما يعني طلب، ولا تفحش في الرفع. أما إذا جاء إنسان فعلا يحب الكلام الكثير وحب المفاصلة، فهذا لا مانع أن تفاصل معه. وأيضا الربح يعني مشروع، وتتفاوت لا شك طبعا الأسعار والبضائع والأحوال والظروف، ما دام أنك لا تخفي ولا تغش، وإنما تتعامل كما يتعامل الناس في المفاصلات، فلا شك أن معلوم جبل الله على الناس أن اختلاف الثمن يختلف باختلاف قوة الطلب على السلعة، ولكن عليك بما يحقق العدل بين البائع والمشتري، ولا تغش الناس، ولا يعني ترفع ربحا فاحشا أو ثمنا تغالي فيه، ولا سيما وصل درجة الغش ودرجة الخداع. وأما عملك ففي خير إن شاء الله، ولا تتمنى إنما أن تغيره، بل تمنى أن تخدم المسلمين وأن تنفعهم، وأن يعني تسد هذه الثغرة، لأنها وتكون أنت إن شاء الله من الخيار الذين يعني يسعون في كسب الحلال وفي نفع الناس. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة ضمنها سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، أنا كثير الأيمان والحلف، فهل أكفر على هذه الأيمان بكفارة واحدة أم أكفر عن كل يمين حلفت بها، وجزاكم الله عنا خيرا؟ إذا كان حلفك مما يعده أهل العلم من اللغو، لغو اليمين، وهو لا والله وبلا والله، جاءك زميلك قال تفضل تقول لا والله أنا مشغول، اذهب معي لا والله أنا عندي كذا، فالعبارات التي ليس فيها عقد يمين، الله عز وجل يقول لا يأخذكم الله ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان، بمعنى يعني كان منك عزم على اليمين وحلف عازم، فإذا كان هذا من هذا النوع فنعم هذا يمين. أما ما جرت عليه عادة الناس لا والله وبلا والله ونحو ذلك، هذا لا، أولا أنصحك ألا تفعل ذلك، هذا لا يعني التهاون في هذا، لا تتهاون في هذا، لكنه على كما قرره العلم أنه لا يعد يمينا، إنما اجتهد لا تجعل الله عرضا لأيمانكم، وهذا من بعض التفسيرات. أما إذا كنت فعلا تحلف يمينا منعقدة ويمينا عازمة وأنت تؤكد والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا ونحو ذلك، نعم هذه يمين. فإذا كانت على شيء واحد، إذا كانت على شيء واحد كدخول منزل ولا دخول بيت زميلك ولا صحبة فلان أو الأكل من فلاني أو إجابة الدعوة الفلانية، ويمين واحد على شيء واحد ولم تكفر، فإنك تكفر كفارة واحدة. أما إذا كفرت ثم حلفت فإنها يمين أخرى، يمين جديدة. أما إذا حلفت ولم تكفر ولو كانت كثيرة فإنها كفارة واحدة. أما إذا كانت أنواع متعددة، أيمان متعددة، والله مثلا لا آكل، والله لا أدخل، والله لا أذهب، والله لا كذا وكذا، والله كذا، فنعم فلكل يمين كفارة، لكل يمين كفارة. والكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والإطعام نصف صاع لكل مسكين نصفها. فإن لم تستطع أو لم تجد أو لم تستطع إنك تصوم 3 أيام عن كل يمين إذا كانت الأيمان متعددة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أيضا أحد الإخوة المستمعين يسأل يقول: هل نزول سائل يسير عند مداعبة الزوجة يوجب الغسل أم لا؟ لا، السائل الرقيق الذي ينزل عند المداعبة هذا يسميه أهل العلم مذي، أما المني فهو غليظ وغالبا يخرجكم دفقا بلذة. أما السائل الرقيق والذي يخرج سيلان فهذا رقيق وأبيض، وإن كان فيه لزوجة طبعا، لكن هذا يسميه العلماء مذي، فهذا لا يجب الغسل، لكنه ينقض الوضوء ويغسل الإنسان فرجه وما أصاب ملابسه منه لأنه نجس. المذي نجس، أما المني فطاهر، فهذا المذي التسع عنه نعم لا يجب الغسل، ولكنه ينقض الوضوء، وأيضا تغسل فرجك وتغسل ما أصابه إما من ملابسك أو من بدنك، إذا أصاب الفخذ أو أصاب شيئا من البدن أو أصاب الملابس سراويل نحو ذلك فإنه يغسل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعاليه، والشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء، ولكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي.